إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء لقاؤنا في هذا اليوم الطيب المبارك بعنوان اسم الله الملك اسم الله عز وجل الملك فما هو الملك وما المراد به وما معناه ولتتعرف الفرق جيدا بين ملوك الأرض وبين ملك الملوك جل وعلا بين الواحد القهار الذي تفرد بأسماء وصفات الذي تفرد بأفعال كل شيء كل شيء يفعله سبحانه وبحمده كل شيء يدبره سبحانه وبحمده ثم بعد ذلك نخلص إلى مقتضى هذا الاسم وأن لهذا الاسم مقتضيات عدة أهمها شيئين البعث بعد الموت والتحاكم إلى الملك جل وعلا إذ كيف يكون ملك يدبر الأمور ثم لا يبعث الناس يوم القيامة ثم لا يكون هناك يوم في الآخرة يحاسب فيه المحسنون والمسيئون كيف لا يكون يوما يفرح فيه السعداء ويشقى فيه الأشقياء كيف يكون ملك ولا يتحاكم إلى كتابه وشرعه ينزل أوامر وقوانين وتشريعات ويضربها البشر عرض الحائط أيكون ملك لا ينفذ أوامره فهيا بنا على جناح السرعة لأن الموضوع طويل وخطير جدا ونسأل الله عز وجل الثبات والهداية والتوفيق والإلهام إنه ولي ذلك والقادر عليه الله هو الملك والملك في أصول اللغة من مادة ملكة ميم ولام وكاف وهي تدل في أصول اللغة على قوة في الشيء وصحة قوة وصحة مع إحكام الملك في أصل اللغة قوي في شيء وصحته وإحكام ومنه يقال أملكت عجينه إذ عجنته عجنا جيدا ويقال لك هل أملكت قفل الباب تقول نعم ملكته أي أحكمته وقفلته قفلا صحيحا يقال لك هل بنيت الحائط تقول ملكته أي أحكمته وبنيته بناء صحيحا. فالملك لله عز وجل قوة وإحكام، ثم صحة في التصرف. قوة في إحكام، قوة وإحكام للملك جل وعلا في ذاته، ثم صحة في تصرفه. وإذا نظرت إلى ملوك الأرض من أول تعريف اللغة، يسقط ملوك الأرض، ليس لهم قوة وإحكام في ذاتهم، بل هم بشر معرضون للأمراض والأسقام، معرضون للأمراض والأسقام، معرضون للموت والهلاك، محتاجون للطعام والشراب والبول والغائط وللهواء، لكل شيء هم يحتاجون إليه. أما الملك جل وعلا الله عز وجل فهو فيه قوة وإحكام، ثم صحة في تصرفاته جل وعلا. ليستبين لك الأمر أن ملوك الأرض أو الذي اسمه ملك في الأرض ليس له من معنى اسمه شيء، إنما له الاسم فقط، كما يقال على ضوء الشمعة الصغيرة نور وضوء، ويقال على ضوء الشمس نور وضوء، فلا تشابه أبدا بين ضوء الشمس وقوته وجماله وبين نور الشمعة الصغيرة وضوئها، لا تناسب أبدا. ولم تأخذ الشمعة الصغيرة من الشمس إلا الاسم فقط. فكذلك ملوك الأرض لا يأخذون من اسم الملك إلا الاسم فقط، كما تأتي برجل الآن اسمه محمد، هل يقارن هذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو رجل اسمه إبراهيم، هل يقارن بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، هو لم يأخذ إلا الاسم فقط. فالملك جل وعلا قوي في ذاته وصحيح في تصرفاته، قوي في ذاته وصحيح في تصرفاته. وتعريف الملك في الاصطلاح هو الذي يتصرف بفعله وبأمره غيره، يتصرف بفعله ويأمر غيره، يتصرف هو جل وعلا سبحانه وبحمده بفعله على الحقيقة. ما رفعت يدك هكذا إلا أن يرفعها لك الله، ما نظرت بعينك هكذا إلا أن يفتحها الله، ما بطشت برجلك إلا أن يبطشها الله، ما فكرت بعقلك إلا أن يفكرك الله، هكذا في كل التصرفات. بل ما تكلمت بالكلمة ولا الحرف الواحد إلا أن يجعلك الله تتكلم. بل قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انظر بقى إلى قوة الملك. وما تشاءون في مسألة الهم والإلهام، يهم بالشيء ليفعله في البداية، في التفكير الأول، في التفكير الأول. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لماذا؟ لأنه الملك، الملك. كل التصرفات وكل أفعال العباد يخلقها الله عز وجل، وليس للعبد استقلال في خلق فعله البتة، نهائيا ليس للعبد استقلال في خلق أفعاله أبدا، إنما هو مخلوق وأفعاله مخلوقة لله عز وجل، فهو الملك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن الحظ هذا المعنى ثانية، الذي يتصرف بفعله فهو فعل الله عز وجل. ولذلك أتى جهمي يناقش رجلا من أهل السنة والجماعة، يقول له: أأنت تقول أن الله عز وجل قدر الكفر على الكافر فكفر؟ قال: نعم. وهل يكفر بالله قسرا، يعني غصبا عنه؟ هل يكفر بالله غصبا عنه؟ أبدا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ملك يتصرف بفعله، الحظ هذا الأمر جيدا، ما فتحت الباب إلا أن يفتح الله عز وجل لك، ما أغلقته إلا أن يغلقه الله، ما قمت إلا أن يقومك الله، ما نمت إلا أن ينيمك الله، ما تحركت إلا أن يحركك الله، ما سكنت إلا أن يسكنك الله. إذن لو أن الله عز وجل لم يحركني ولم يسكنني ولم يقيمني ولم يقعدني ولم ينومني، هل أستطيع أن أفعل ذلك بنفسي بما أودعه الله عز وجل في من قدرة؟ الإجابة كلا كلا، بل أنت في كل ثانية، في كل لحظة، في كل نفس أو في جزء من النفس محتاج إلى رب العالمين يقومك، لأنه الملك، لأنه الملك. فالكون كله، الكون كله ممسوك بمسك الله عز وجل له. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. من اللي يقدر يمسكه؟ من الذي يستطيع إمساك السماوات والأرض وإبقاء السماوات والأرض؟ من الذي يستطيع أن يدبر أمر السماوات والأرض؟ من الذي يستطيع أن يعيش السماوات والأرض إلا الله عز وجل، هو وحده. لماذا؟ لأنه الملك الحقيقي. فالملك يتصرف بفعله، وقد أتى الشيطان على رؤوس وعقول طائفة من بني البشر، ظنوا يوما ما أن ما حدث لهم من تقدم علمي في بحث في مسائل الفلك والرياح والذرة والإلكترون والهندسة الوراثية والطب وما أشبه ذلك من تقدم مذهل كما يقال، ظنوا أن الله عز وجل بعيدا عن هذا الأمر وأنهم يتصرفون بعقولهم. ظنت هذه الطائفة أن الله له في التشريع في الصلاة والصيام والحيض والنفاس، على حسب تعبيرهم الإسلام له في النفاس وفقط، أما مسائل العلم والتقدم الهائل المذهل ليس لله عز وجل فيه شيء، وصلوا إليه بأنفسهم. هذا من أعظم الجهل باسمه الملك، هو ليس كملوك الدنيا، هو يتصرف بفعله هو. الله خلقكم وما تعملون، علمك هذا خلقه الله، بل قال الله عز وجل في أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه، من علمه جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. فما علمته أنت عن الذرة والفلك وهندسة الوراثة والطب والتقدم المذهل في الأسلحة وغير ذلك، ما هو إلا قليل من علم الله عز وجل، من علم الله عز وجل. وما شهده العالم الآن من تقدم علمي في كافة المجالات إلا جزءا يسيرا ينطبق عليه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لماذا؟ لأنه الملك، لأنه الملك. رد الأمور إلى نصابها. حتى النجار، النجار في صنعته يعلمها الله أفضل علم وأحسن علم، وما أخذ النجار من العلم إلا قليلا في مهنته، وقس على ذلك كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لتعلم ولتعرف الحقيقة، وما هي الحقيقة؟ أن الكون كله في حاجة دائمة إلى الله عز وجل، حاجة دائمة إلى الملك سبحانه وبحمده، إلى الملك. لو أن الملك رفع علمه وما أعطى أحدا منه شيء، كيف نعيش في هذه الحياة؟ كيف يكون طبيبا ومهندسا وباحثا في الذرة والإلكترون والفلك؟ كيف لن يحدث أبدا أي تقدم لو منع الله شيئا بسيطا من علمه وحجبه عن الناس. كيف يصلون؟ لا يصلون أبدا، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لماذا؟ لأنه الملك يتصرف بفعله، وكل ملوك الأرض ليس لهم فعل أبدا. مسألة أوامر، مسألة أوامر، هات أي رئيس ولا سلطان ولا ملك ولا زعيم ولا قائد تكلم في الهندسة ما يعرفش، في الطب ما يعرفش، في الفلك ما يعرفش، ما ليعرف إيه؟ يصدر أوامر. أما الملك الحكم الحق يتصرف بفعله هو، بفعله هو وبأمره لغيره، يأمر غيره، يأمر غيره. وهذا الأمر الذي لغيره إما أمرا كونيا لا رجعة فيه ولا بد من تنفيذه، وإما أمرا شرعيا أعطاك الاختيار. حكمة الله، حكمة الملك الذي يأمر فيأمر غيره من كل المخلوقات، ملائكة وسماوات وأراضين كله يأمرهم الله عز وجل، الأول أمرا كونيا والثاني أمرا شرعيا. والأمر الكوني هو ما توقفت عليه الحياة، أمر يتوقف عليه الحياة، أمر الكبد أن يعمل والمعدة أن تعمل وكل الأجهزة أن تعمل بداخلك، وأمر الرياح أن تسير والشمس تشرق ثم تغيب والأرض تنبت الزرع والماء ينزل من السماء، أمرا كونيا لا بد أن يحدث، لا بد، لازم يحصل، لا بد أن يحدث. ولذلك قالوا العاقل، العاقل يعني من يرى كل الناس عبيدا لله، كل الناس حتى باراك أوباما رئيس أمريكا كله عبيد لله، فيقوله لما؟ قال لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، على ما قضاه الله بيمشوا، هو ماشي بمزاجه، كل اللي بيقدر الله عز وجل ماشي على رقبته غصب عنه، كل ما قدره الله في مسائل الكون كلها غصب عنه تنفس في الكون. هل قام أحد وفكر أن يغير الرياح، مجرى الرياح، أن يحبس الماء والهواء عن الناس، أن يحبس الشمس؟ لما قال المتكبر المتغطرس المجنون الذي ذهب لبه ونسي مسألة الملك وظن أنه الملك وأنه يستطيع أن يتحكم في الناس، قال أنا رب الناس، أنا نمرود بن كنعان، فأرسل الله عز وجل إليه أبا الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فحاجه في ربه فقال من ربك يا إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. فقال الكذاب الأفاك الأثيم أنا أحيي وأميت. ثم أتى برجلين قتل أحدهما وأطلق الآخر، قال هذا أمت وهذا أحييته، هذا كذب وزور، لكنه لا وقت للمناقشة والجدل. فحوله من يصفقون له، حوله من يصفقون له، يقلبون الحق باطل والباطل حقا، هكذا كما تفعل أبواق الدعاية الآن وقبل الآن، هذه شغلتهم، يجعلون الأسد رمزا للجبن والفأرة ليس رمزا للقوة، هم يفعلون ما يشاءون ويقولون ما يشاءون وحسابهم عند الله. فقال إبراهيم الخليل في نهاية الأمر لكي يقطع عليهم المشوار، إن الله الذي أعبده وهو الذي أرسلني وخلقني وخلقك وخلق السماوات والأرض، إن الله الذي أدعوك إليه، إن الله الذي أرتكن إليه، إن الله الذي يجب أن نتحاكم إلى شرعه، إن الله هذا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب. إذا كنت إلها حقا وإذا كنت رب الناس فبعت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير: يحاج في الله وهو أحد العبيد الضعفاء، ضعيف يحاج في الله ويتكلم في الله، نعم كما يتكلمون الآن في رب العالمين وفي شريعة أحكم الحاكمين. تقول نريد أن نتحكم بالشريعة، لك مش وقته الآن، النهاردة مش وقت تحكيم الشريعة. ما تحكمها إمتى؟ يعني لما تختار أنت تحدد الميعاد. أحكم الحاكمين الملك ما كانش عارف شريعته تحكم إمتى؟ وأنت الذي تستطيع أن تحدد؟ إن لله وإنا إليه راجعون. من الملك؟ أنت أم هو؟ الله رب العالمين، فالذي يتصرف بفعله وبأمره لغيره، وهذا الأمر إما قدرا كونيا وإما قدرا تشريعيا. تشريع أعطاك الاختيار افعل ولا تفعل، اللي هي الأمانة، الاختيار في التكاليف، الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال. إراك سماء، نعطيك الأوامر ولك الاختيار، إما أن تنفذي وإما لا. تنزل الماء من السماء، يقول لها الله أنزل الماء، وأعطاها الاختيار، تقول آه أو لا، تنزل ولا ما تنزلش. والسماء ذات الحبك، تظهر النجوم ولا ما تظهرهاش، يكون لها اختيار. ها إيه رأيك؟ ثم الحساب يوم القيامة، إن أجبت وأطعت كان لك النعيم، وإن عصيت كان لك العذاب. قلت لا، وإن أمالهم الكلام ده لا لا لا لا لا، مش عايزين الأمانة دي. وانت يا أرض، لا لا لا لا أبدا، ما تمتيش الزرع وتصرف زي ما انت أبدا، لا لا لا لا لا خلاص مش عايزين الأمان. والملائكة، لا لا لا خلاص مش عايزين الأمان. وحملها الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه جاهلا بقدرها. سيعلي نفسه على أصناف كثيرة حتى والله لقد أعلوها على الله عز وجل، وذلك ليس من جنس المتوضئين الملتزمين الذين يخافون رب العالمين. المهم، الملك يصدر أوامره لغيره ويتصرف بفعله. قال الغزالي: الملك، وانظر إلى هذا التعريف لأنه من أجود وأحسن تعريفات الملك. قال: الملك أي لله في أسماء الله هو الذي يستغني عن كل شيء. الملك هو يستغني عن كل شيء ويحتاج إليه كل شيء. شوف بقى، كل شيء محتاج إليه، الهواء محتاج إليه، والزرع محتاج إليه، والماء محتاج إليه، والإنسان محتاج إليه، والجن محتاج إليه، والماء كله، والملائكة والسماوات، كل الكون يحتاج إليه. ولا يستغني عنه شيء في شيء، لا في وجوده ولا في بقائه ولا في صفاته خالص، بل كل الكون، انظر لهذا التعريف، يستغني عن كل شيء، ثم كل شيء محتاج إليه، ولا يستغني عنه شيء. وقف عند الحتة دي، ولا يستغني عن الملك أي شيء، لا في وجوده ولا في صفاته ولا في بقائه. أصل الخلقة يخلق الله، بقاك على وجه الأرض البقاء، الحياة اللي بتعيشها مش بالطعام والشراب بتكبر جسمك وتعيش، لا، بإبقاء الله لك، بإبقاء الله لك. لن تدخل الأسباب أبدا، وهنا وقفة بين مسألة الأسباب وبين مسألة رب الأسباب، وانتبه لهذا الأمر جيدا. الأسباب لا تعمل بنفسها، الأسباب تحتاج من ييسرها الذي هو الله. سبب الطعام والشراب، الطعام لا يأتي لك بالشبع أبدا، إنما الذي يأتي لك بالشبع هو الله. الدواء لا يأتي بالشفاء أبدا، وإنما الذي يشفيك هو الله. الماء لا يأتي لك بالري أبدا، وإنما الذي يأتي لك بالري هو الله. لا يوجد أبدا سبب على وجه الأرض مستلزم لأثره أبدا أبدا نهائي، بل كل الأسباب قاصرة عاجزة محتاجة إلى الملك جل وعلا. ليه؟ لأنه الملك، الملك كل شيء محتاج إليه، وهو مستغن عن كل شيء، حتى في وجودك هو الذي يخلقك. لو لم يخلقك الله هتعمل ايه؟ راجل ما بيخلفش، وقدر الله انه ما يخلفش، يذهب الى الاطباء يعمل عمليات، الدكتور يقول له انا ما عملتش اي حاجه، انت كده تمام، انت تمام، انت وزوجتك تخلف وبرضه ما يخلفش، ايه السبب؟ قدر الله عز وجل، قدر الله. هات الارض كلها، كل الارض والسماوات كمان، وجن وملائكه وسماء وجبال، وخليه يخلف، ما يقدرش. يبقى في اصل الخلق اولا هو الذي يوجدك، مش عملية محسوبة معادلة ذكر وانثى جماع يتنزل الولد، لا، قدر الله في الاول والاخر هو الذي يخلقك في بداية الامر، فاصل الايجاد منه سبحانه وبحمده. واذا لم يقدر ايجادك فمن يقدره في البداية، ثم بقاءك على وجه الارض، ثم بقاءك وأن تصل إلى الوضع الذي أنت فيه، كل ذلك من عند الله عز وجل وحده. ولو تركك الله لأكلتك هوام الأرض ولابتلعتك الأرض، لكن الله عز وجل هو الذي يبقيك. ثم في صفاتك من إيمان وفسق وعلم وجهل ومال وصحة وكل الأحوال التي تأتي إليك هي من عند الله عز وجل. يبقى إذن الحقيقة أنت تملك يا إنسان، أنت عبارة عن إيه بقى يا إنسان؟ بعد الكلام اللي قلنا ده، بعد الكلام ده أنت إيه؟ أنت إيه وأنا إيه؟ بنسوي إيه يعني؟ لا شيء، لا شيء نهائيا. فالإنسان لا يسوي شيئا في قدرة الله عز وجل، فالملك يحتاج إليه كل شيء، وهو مستغن عن كل شيء سبحانه وبحمده. ونكمل بعد جلسة الاستراحة، والله المستعان. الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، وهذا الاسم الذي هو الملك يقتضي أشياء عدة، أهمها مسألة البعث، مسألة البعث والقيام، والثانية مسألة التحاكم إلى الله عز وجل. فالأول مسألة البعث، هل يظن ظان أو يتحدث عاقل أنه لا قيامة، أنه لا يوم آخر؟ طيب إذن ما الفائدة لو أنه ليس هناك قيام وليس هناك بعث، كما يشكك بعض المجانين الآن؟ وقابلني رجل وقال: انت رجل ملتحي؟ نعم. قال: تصبر علي؟ قلت له اه. قال لي: في فيلم وتمثيلية بيقولها الجماعة اللي زيكم كلها كذب. قلت له: ايه هو الفيلم بقى؟ قال: بيقولوا ان فيه يوم قيام، قالوا ان الناس هتحاسب، قالوا انهم هيقفوا مرة تانية ويحاسبوا. انت مصدق الفيلم ده؟ ودار حوار طويل بيني وبينه. المهم مسألة البعث، يعني إن لم يكن هناك قيامة بالعقل، لسه هندخل على القرآن دلوقتي، لكن نتكلم كده بالعقل، إن لم يكن هناك وقفة وحساب، هنتحسب في الآخر، وأنت تاخد حقك وأنا أخد حقي. طيب ما الفارق بين جبريل وإبليس؟ وما فيش قيامة، ما فيش قيامة. إيه الفارق اللي بين جبريل وإبليس؟ ما الفارق بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل؟ ما الفارق بين إبراهيم وبين النمرود بن كنعان؟ ما الفارق بين موسى وبين فرعون؟ ما الفارق بين المؤمن وبين الكافر؟ ما الفارق بين البلطجي والمجرم والحرام والسارق وبين الملتزم؟ ما الفارق بينه؟ إيه الفارق اللي بينهم؟ ما فيش قيامة، ما فيش حساب. إزاي يعني؟ كيف يحدث هذا؟ إزاي؟ مفيش حساب، العملية كده خلاص. يسوي الله عز وجل بين الكافر والمسلم، بين محمد وبين فرعون، أكثر العالمين فرعون وأتقى العالمين محمد يسوي بينهم، ما فيش قيامة؟ هذا من أعظم الشتم والسباب لله، فيش قيامة ازاي؟ انظر بقى إلى آخر سورة المؤمنون، ولتعلم عندما تحدث الله عز وجل في الربع الأخير قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ده مقتضى إيه؟ اسم الملك، ما الأرض بتاعته، ولا أرض حد غيره، ولا حد غيره خلقها، لما يجي ينزل شرع ويتحكم فيه ترفض؟ هتسمع دلوقتي، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. انت مسحور ولا ايه؟ انت مسحور؟ انت بتشوفش القضية مش واضحة قدامك؟ ثم ينطلق بعد ذلك ادفع بالتي هي احسن، ادفع السيئة بالحسنة، ثم بعد ذلك يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. حد نقش في مسألة الموت؟ لا، كل مقر به. حتى إذا جاء أحدهم الموت وقسم الناس إلى مؤمن وعاصي وبين جزاء كل منهم، ثم يقول الله عز وجل لأهل الموقف كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا. أنت عشت قد يا ابن آدم؟ عشت كم سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ 1750 سنة زي ما عاش نوح؟ عشت كم سنة يعني يا ابن آدم؟ إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون، ده يوم القيامة بس 50,000 سنة، بس يوم القيامة واحدة، يوم القيامة لسه بقى ما رحتش النار وروحت الجنة ولا اتنعمت ولا اتعذبت، ولسه الحساب 50,000 سنة من غير أكل وشرب، 50,000 سنة والعرق شغال والشمس تدنو من الرؤوس، 50,000 سنة انتظار، انتظار. يعني انت متخيل المسألة دي؟ متخيل انك تنتظر 50,000 سنة؟ يا الله، 50,000 سنة تنتظر، والرعب والهلع والخوف، حتى أنه آية عظمى يوم القيامة. إيه اللي أكثر شيء يجر الشيطان في الإنسان؟ الجنس. سلام لو شاف امرأة متكشفة عارية في التلفاز أو في الشوارع والطرقات كله يبص لها كده، كله يعمل كده. تبتدي يوم القيامة كله عريان، الرجال والنساء، والهلع والخوف على كل الناس، حتى لا ينظر أحد إلا ولا النفس كمان، ولا النفس كمان، لتعلم شدة الهلع والخوف. وده يوم القيامة بس، ما الباقي جهنم خالدا فيها والجنة خالدا فيها، دي مسألة تانية. ولما رأى الصحابة النار قال لهم النبي هذا جزء من 70 جزء يوم القيامة، قالوا وإن كانت لتكفي يا رسول الله، يعني دي كفاية قوي، وحد قادر على دي؟ حد يستحمل دي؟ انت متخيل يا اخي العذاب في الاخرة بالنار؟ ده مش ضرب وحبس، ده مش تقطيع، ده نار. متخيل المسألة دي؟ عايش فيها؟ عيش في هذه المسألة كده؟ العذاب بالنار والكي بالنار. ان الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب من جهنم، جلبية بيلبسها من جهنم ولا بدلة، ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ثم بعد ذلك يضربون بمقامع من حديد. ايه ده يا اخوانا المثل؟ وده كلام حق هيحصل، مش حواديت يعني، مش كان يا ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلام بيخوفك ربنا بيه وخلاص، لا لا. انظر إلى الآية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ انتوا مخلوقين كده وخلاص، تعمل اللي انت عايزه. أنا علماني، أنا ليبرالي، أنا مش عايز شريعة الإسلام، أنا مش عايز القرآن، انا مش حصل لي يا اخي، انا ما بصومش وبفطر قدام الناس، عايز مني ايه؟ انا حر، انا بتجوز اعمل اللي انا عايزه، اجيب فرقه وراقصات واجيب اللي انا عايزه، اعمل اللي انا عايزه يا اخي، اشرب سجاير، اشرب مخدرات، اشرب خمره، اعمل اللي انا عايزه. افحسبتم انما خلقناكم عبثا لعبة كده يعني، وأنكم إلينا لا ترجعون. اسمع، فتعالى الله الملك الحق. ده ملك يا عم، ده ملك حق. فتعالى الله الملك الحق، ده ملك حق. عشان كده هتبعث، لو ما هوش ملك حق، ملك بالزور وبالغش والنصب زي ملك الأرض، يبقى ما فيش بعث، يبقى ما فيش بعث. فقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، يعني عبده وافرده بالعبادة. ما هو إله يعني مستحق للعبادة أو معبود بحق. لا إله أي لا معبود بحق إلا هو، افرد ربك بالعبادة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، مادام أمنت أنه هو الملك الحق تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا أول مقتضى. وأعظم مقتضيات الملك مسألة البعث. أفحسبتم أيحسب الإنسان أن يترك سدى كده يعني خلاص هو مات وانتهى؟ ولكن اللي مات بيستريح، استريح من إيه؟ هو رايح فين؟ تعرف الأمر أوله وآخره إيه؟ لا يا اخوان، استفق تماما تماما. فهو الملك، فهو الملك سبحانه وبحمده. والمقتضى الثاني لاسمه الملك التحاكم الى شرعه، انزل شرعا واوامر. هل هناك ملك لا ينفذ اوامره؟ ملك وسلطان من ملوك الارض، افعل كذا ولا تفعل كذا، قوانين تقول لا مش عاملها، مش عايزة، لن أتحاكم إليها. انظر إلى سورة آل عمران، وإلى هذا النص المبدع في سورة النساء، وإلى هذا النص المبدع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ انظر بقى للقرآن، شوف مسألة التحاكم. المقتضى الثاني لمقتضيات اسمه الملك، كيف يكون ملك ولم أتحكم إليه؟ برضه يحكم فيه قانون الطاغوت، قانون مجلس الشعب، قانون فرنسي والإنجليزي، ويحكم فيه إزاي؟ كيف لا أتحكم إلى قانون الملك الحكم الحق؟ هذه أرضه وأنت من خلقه، أنت من خلقه، هو الذي خلقك، هو الذي أوجدك، هو الذي يطعمك، هو الذي يرزقك، هو الذي يكسوك. اوعى تنسى الحديث، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. كلكم إيه؟ جائع. الرئيس والمرؤوس والملك والمملوك والوزير والكله والسلطان كله جائع إلا أن يطعمه الله. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد كمحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم فرعون أو النمرود بن كنعان ما نقص ذلك من ملك شيء، ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بحر قدامك اهو، حط فيه إبرة وطلعها، أخذت إيه الإبرة؟ أو مسلة يا أخي، أخذت إيه؟ أخذت إيه منه؟ هو ده بالضبط. بمسألة الحاكمية ارجع بقى، ارجع إلى الله. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ كل زعم يحتاج إلى دليل، كل زعم يحتاج إلى دليل. مثلا أنا أقول أنا خطيب الجمعة، قبل أن آتي نأتي نريد دليل، تأتي المسجد مبكرا ثم تصعد المنبر، يبقى هذا دليل أنني خطيب الجمعة. أنت تقول أنك مدرس بالمدرسة الفلانية أو بالمعهد الفلاني، ما دليلك أن تذهب وتدرس فيها ويكون ورقك هناك؟ هو ده الأدلة. لما تعيش في الدنيا من غير أدلة ما ينفعش. طب أنت دلوقتي بيقول ألم تر إلى الذين يزعمون، محتاجين لأدلة، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك زعم بأنهم مؤمنون. انظر لحالهم دول عشان ما نبقاش زيهم. هو بيزعم وما قدمش الدليل. أنا أحبه، أقول لك أنا أحبه حبا جما، ثم أعمل ليل نهار على هدمك وعلى تدميرك، كيف يحبه؟ فين الدليل؟ ما فيش دليل. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، عايزين دليل على إيمانهم، وإلا يبقى كلام ملوش حقيقة، كلام زائف، كلام باطل، دون كلام باطل. ثم يقول انظر، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. شو هم دول اللي قالوا إحنا مؤمنين؟ شو هم دول اللي قالوا آمنا بك يا رسول الله وآمنا بالقرآن والسنة وإحنا مسلمين وموحدين بالله؟ شو مالوا اللي قالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا؟ النهاردة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل له قانون دون قانون الله، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. شفت الكلام؟ وقد أمروا أن يكفروا به، أن تكفروا بقول الطاغوت. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا يا جماعة نتحاكم لكتاب الله، تعالوا يا جماعة نرفع إيدي مع إيدك ونرفعها فوق نقول الشعب يريد تحكيم شرع الله، يلا كما خرجنا في ميدان التحرير من الجمعة قبل الماضية ورفعنا شعارنا الشعب يريد تحكيم شرع الله، والله كأن الميدان يهتز من أصوات المؤمنين بالبكاء والجؤار إلى الله عز وجل، وسالت الدموع ورب العرش العظيم وخشعت القلوب لبارئها وهي تعلن وتنادي الشعب يريد تحكيم شرع الله، لأنها أرض الله ولأننا خلق الله، فالله عز وجل صاحب الشرع وصاحب الخلق، ألا له الخلق والأمر، هو اللي خلق وله الأمر. وإذا قيلهم تعالوا بقى، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، ها رأيت المنافقين، ما قالش الكافرين لأنه حيتلون كالثعبان زي الحية، الثعبان ملمسه ناعم وشديد الإذاء يقتلك. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أيوة يعني إحنا طبعا شرع الله وحد يقدر يتكلم أهو حد يقدر يتنفس، بس يعني البلد والاضطرابات وما ينفعش، في والله في ناس كتير رفض الشريعة الإسلامية، والله أصل إحنا عندنا نصارى ما ينفعش نحكم الشريعة الإسلامية أصلا. لا إله إلا الله. هو أنتوا عايزين يا سنين تمسكوا الحكم؟ لما لنا ما الحكم؟ نحن ندعو إلى التحاكم بكتاب الله تحت أي رئيس أي حد، يوم أن يحكمنا بشرع الله عز وجل، وليس معنى أن يحكم الله أن يكون السنيين ولا السلفية ولا الإخوان امتطع حكم أبدا، بل إن الله حكم في خلقه وأرضه. تعترض على ذلك؟ طب تعترض عليه؟ ما هو منافق بقى. يا سلام، كأن الآيات تنزلت الآن وعلى أهل مصر، كأن الآيات نزلت في شأنهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، أو المنافقين يصدون عنك صدودا. يا سعوش كلامه ده اصله مخبوط في دماغه. لا لا لا لا لا يا عم، احنا مسلمين موحدين بالله اهو يا عم، وحصل ايه؟ ماله النظام اللي احنا ماشيين فيه؟ ماله الديمقراطيه يعني؟ ومال الشعب ما يحكم نفسه؟ لا اله الا الله، وترفض حكم الله باي شعار باي دعوه. مالناش دلوقتي بالسياسه، مالناش دلوقتي بالمساله، لا مش هندخل احزاب، لا مش هنرشح نفسينا، لا مش هنعمل، كله صد عن التحاكم لشرع الله. اثبت لله، اثبت لله انك انت عايز شرعه، والله عز وجل يفعل ما يشاء. ولو علم الله صدق الشعب المصري المؤمن في طلب تحكيم الشريعة لحكمها الله فينا. من الذي يفعل الأشياء؟ الله. هو أنت ليك اختيار ولا ليك قدرة؟ هو سبحانه وتعالى يعلم، بس أنك أنت صادق، أنك أنت صادق. لما ذهبوا يقاتلوا جالوت داود ومن معه كل قليل جيش ما فيش خالص كان مع طالوت جيش قليل خالص. فقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا هو ده بقى سبتهم. هو كده النصر، هو ده النصر. ما هو النصر في غزوة بدر أتى من كلام الصحابي العملاق، لو خط بنا البحر لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برق الغمد لسرنا معك. لا نقول لك كما قالت اليهود لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هنا قاعدون، بل اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون. هو النصر اتى من هنا. ومسألة المعركة بقى يتولاها الله عز وجل. انت اصدق النية فقط، اصدق النية واطلب ذلك علانية لتثبت لنفسك انك كامل. دليل الايمان اهو، دليل الايمان يحتاج الى ايمان، الايمان يحتاج الى دليل. يزعم أنه آمن، أدي المنافق يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بقدر الله بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، تعمل بقى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. خلصنا المنافقين، قال لك اسمع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هو الرسول جاي ليه؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاي ليه يعني؟ عشان سمعش كلامه؟ أسألك تقطع يده تقول له مش هنطاعها؟ ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الله وإن إليه راجعون. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آخر آية بقى وحنختم بقى الخطبة لأنها أصعب آية، فلا وربك لا يؤمنون. سيبك بقى من الكلام ده، اصحى بقى. فلا وربك لا يؤمنون. إيمان إيه بقى؟ ده كفر يا عم. قال ابن جرير لا يؤمنون بي، لا يصدقون، والتصديق ليس هو الإيمان، الإيمان ضد الكفر، نما التصديق ضد التكذيب. فأول درجة من درجات الإيمان التصديق، أنت الأول تصدق بعد كده إيه هتؤمن بالأعمال. فقال ابن جرير لا يصدقون بي ولا بك ولا بالقرآن، فلا وربك لا يؤمنون. يعني أقل الدرجات الإيمان مش عندهم. رجع تفسير ابن جرير وانت ترى، لا يصدقون بي ولا بك ولا بالقرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى كده بقوا مؤمنين، وكده قدموا دليل إيمانهم، وكده ما عادش زعم يحتاج إلى دليل، بل أصبحت قضية راسخة. فهذا اسمه الملك، فهذا اسمه الملك الذي خلق السماوات وأوجدها، وهو مستغن عن كل شيء، وكل شيء محتاج إليه في وجوده وفي ذاته وفي صفاته. ثم سبحانه وبحمده يفعل ما يشاء، يقدر ما يشاء، يتصرف بفعله هو وبأمره لغيره سبحانه وبحمده. ثم بعد ذلك مقتضيات اسم الملك كثيرة، ومن أجلها قضية البعث، ومن أجلها أيضا والثانية قضية التحاكم، والتحاكم لابد أن يكون إلى شرع الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وسهل لنا أرزاقنا، وقض ديوننا، وأزل همومنا، وفرج كروبنا، واجمع كلمتنا. اللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وقو عزائمنا، وقو عزائمنا. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا، واستر عوراتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن شماتة الأعداء. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك أن تحكم فينا شرعك قبل أن نلقاك. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، اللهم لا تحرمنا من الكتاب والسنة، اللهم لا تحرم مصر من الكتاب والسنة، اللهم لا تحرم مصر من الكتاب والسنة، اللهم اجعل مصر بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم رحماك بالمسلمين في كل مكان، في ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين يا رب العالمين، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم انصرهم يوم قل الناصر، اللهم كن لهم يا رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.